خسائر الفردية في العبادة والدين. دي ورقة انتوا هتكتبوها وهتعملوها بإذن الله وهتبعتوها ليا برضو. خلاص خسائر، انا عايز اتنين من الاخوات كده بقى الورقة دي يكتبوها ويعملوها. خسائر الفردية في العبادة والدين، طرطقوا دمكم معايا وركزوا، لان ده هيبقى دستور لينا، سواء دستور في الورش، دستور في المعهد القرآني، دستور في الحياة. خسائر الفردية في العبادة والدين ده بيوجه للاخ او الاخت اللي عايزين ينطلقوا لوحدهم. هتنطلق فترة وبعد كده هتفطر ومش هلاقي حد يسندك. انت الخسران، انت الخسران، انت الخسران لو ما قدرتوش تفهموا قيمة بعض، لو ما قدرناش نفهم قيمة الوحدة وقيمة روح الفريق. خسائر الفردية، واحد لوحدك مش هتقدر، اتنين لوحدك مش هتوصل، تلاتة لوحدك مش هتثبت، أربعة لوحدك مش هتفصل، خمسة لوحدك مش هتثمر، ستة لوحدك مش هتفرح، مش هتدوق الفرح في الدين، أنا الكلام ده هشرحه لكم دلوقتي، سبعة لوحدك أنت مجرم، تمانية لوحدك ستدمر، تسعة لوحدك مش هترفع، عشرة لوحدك مش هتدخل الجنة. والعياذ بالله، ايه يا جماعة الكلام ده؟ ايه الكلام الخطير ده؟ تعالوا ما نجيب ادلة من القرآن والسنة على كل كلمة في هذا الدستور. دستور روح الفريق، دستور روح الفريق ده يبقى دستور بالنسبة لنا. خسائر الفردية في العبادة والدين، دستور روح الفريق، واحد لوحدك مش هتقدر. الدليل ايه؟ الدليل ان اصحاب الكهف لا يمكن لولا الاخوة في الله اللي كانت بينهم انهم كانوا يستمروا في مواجهة الباطل. لا يمكن لولا، يعني من اسباب ان اصحاب الكهف وصلوا للدرجة اللي وصلوا لها ديت انهم حافظوا على اخوتهم، حافظوا على نفسهم مع بعض. يعني ربنا بيقول فأووا الى الكهف، هو الاحب الى الله فأووا ولا فأوي؟ فأووا. اذ قاموا فقالوا، والاحب الى الله اذ قام فقال ولا اذ قاموا فقالوا. الانطلاق الفردي ممكن يبقى سهل، ولكن الانطلاق الجماعي هو الصعب. فلما انطلقوا مع بعض ايدهم في ايد بعض، حافظوا على بعض، ما فيش ولا واحد وقف فيهم. يبقى لوحدك مش هتقدر، لوحدك مش هتقدر. والدليل على كده اصحاب الكهف ان لا يمكن كانوا يصبروا على هذا الواقع الرهيب ويصبروا على القرارات الرهيبة زي قرار الاعتزال في الكهف لولا ان هم كانوا مجموعة مع بعض وكان فيه روح فريق بينهم وبين بعض. اتنين لوحدك مش هتوصل. عشان كده في الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، مش اهدني جات بلفظ بالجماعة، اهدنا مش المفرد مش اهدني، لان انت عايزة تمشي في الصراط المستقيم، عايزة تفضلي ماشية صح، مش هتقدري لوحدك، يبقى لوحدك مش هتوصل. بدليل اهدنا الصراط المستقيم، عايز توصل في الطريق صح، اه يبقى خليك مع اخوانك، لوحدك مش هتوصل. ثلاثة لوحدك مش هتفصل. يعني مش هتفصل، يعني مش هتقدر تاخد قرارات عالية. يعني عشان كده ايات الفصل زي قول الله وقالوا سمعنا واطعنا، ايه اللي فينا فصل؟ اللي فينا فصل انهم قالوا بضمير الماضي، بزمن الماضي، سمعنا واطعنا. المفروض سمعنا وسنطيع. اطعنا ازاي وانت لسه قطعت؟ انت لسه سامع. هي دي كلمه بتاعه الجيوش الغربيه، كونسيدر ات دان، اعتبر ان ايه، ان المهمه انتهت. طب هي لسه ما اتنفذتش، ده معناه ان انا فاصل على الطاعه، انا هطيع، هطيع يا رب لاخر نفس في حياتي. طيب ايات الفصل دي اللي هي وقالوا سمعنا وطعنا، جت ايه؟ جت بصيغه الجمع، واو الجماعه اهي، واو الجماعه منوره وماليه الدنيا كلها نور. وقالوا سمعنا واطعنا، قدروا يفصلوا امتى؟ لما كان اليوم في ايدين بعض. قدروا ياخدوا القرارات العليا في الدين ازاي؟ قدروا ياخدوا القرارات الصعبه في الدين ازاي؟ لما كانوا مع بعض. اربعه لوحدك مش هتثبت، لوحدك مش هتثبت. النبي عليه الصلاه والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يشد يعني اللي هتيجي تبعد منكم الثانيه هتقوم شدها، اللي هيجي يبعد ولا يشرق ولا يغرب الثانيه يقوم شده. تلاقي حد يشدك، تلاقي حد ياخد بايديكي، تلاقي حد يساعدك. يبقى لوحدك مش هتثبت. يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. يعني سبحان الله العظيم، يعني يا جماعه انا جايبها هنا 10، ولكن يعني سبحان الله العظيم، احنا اصلا لو عدناها هنلاقي مليون مش 10. المؤمن مرآة اخيه، اللي اختنا كتباها. يعني انت عمل وحدك، يعني انت من غير مرايه، يعني المرايا الكاشفه، المرايا الكاشفه هي الاخوه في الله. يعني من غير الاخوه في الله مفيش مرايه كاشفه الطريق. لوحدك مش هتثبت، يشد بعضه بعضا. والدعاء بعد الموت الاخ، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، كان ده طوبه ماسكه في الطوبه بتاعتي، لما الطوبه دي وقعت انا بقيت الطوبه بتاعتي ممكن تقع انا كمان. يبقى ايه؟ يبقى لوحدك مش هتثبت، لوحدك مش هتثبت. خلاص. طيب زي ما بتقول اختناك الجسد الواحد، خمسة لوحدك مش هتثمر. يعني لوحدك مش هتثمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. يد الله، الاحاديث محققة بفضل الله سبحانه وتعالى، يد الله مع الجماعة. يبقى اذا احنا لما بيبقى ايدينا في ايدين بعض يد الله بتبقى معانا، هو ده سبب النصر والفتح المبين. انما انت لوحدك، انت لوحدك مفيش يد الله مع الفرديه، الفرديه مفيش فيها يد الله مع الفرديه. يبقى اذا ايه؟ يد الله مع الجماعه. يبقى لوحدك مش هتثمر، لوحدك ما انتش هتثمر. عشان كده يعني سبحان الله العظيم، وتعاونوا على البر. على البر ده حاجه عاليه جدا ما حدش يقدر يعملها لوحده. ستة لوحدك مش هتفرح، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم احاديث محققه، الجماعه رحمه والفرقه عذاب. والفرقة، الفرقة بين الملتزمين، زي ما قلت لكم في الملتزمون أم ذهب في شرح الآيات الفاطئة المرة اللي فاتت، أن القرآن لم يفرق بين من تفرق بنية حسنة ومن تفرق بنية سيئة. يعني في واحد مثلا بيقول ربنا يا رب أنا سبت إخواني لأن كانوا غلسة وعندهم تناكة ويخربوا كلام دبش، ما فيش عذر. الفرقة لا يوجد فيها أعذار، لا يوجد اعذار لاهل الفرقة. عشان كده والفرقة عذاب، هتدوقي العذاب وانت لوحدك ومش لاقي حد يسندك ومش لاقي حد يشدك ومش لاقي حد يلقنك الشهادة عند الموت لوحدك، عايشة لوحدك انت حرة. يبقى لوحدك مش هتفرح. سبعة لوحدك انت مجرم. انت مجرم ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المغفرة الاسبوعية كل اثنين وخميس بترفع عن العبد. بسبب ايه؟ بسبب لو متشاحنين، يعني كل اثنين وخميس بترفع الاعمال الى الله، فيغفر الله للعباد للمؤمنين اجمعين الا لايه؟ لعبدين متشاحنين. الاثنين المتشاحنين يقال اترك هذين حتى يفيئه، دول ما يتغفر لهمش. يبقى ده خلاص اثنين اتحرموا من مغفرة اسبوعية. انما في كمان مغفرة سنوية ليلة النصف من شعبان، ربنا يطلع على اهل الارض فيغفر لكل عبد مؤمن الا لمشرك او مشاحن. مشاحن دي يبقى بسبب الخلاف اتحرمت من المغفرة السنوية. طب المصيبة مش كده، المصيبة ان ليلة القدر رفعت بسبب مشادة حصلت بين اتنين صحابة في ليلة، لو النبي راح يقولهم على ليلة القدر، فالنبي عليه الصلاه والسلام اخبرهم انها رفعت بسبب هذه المشكله. ليله القدر دي يا جماعه اللي هي مو اعظم موسم مغفره في السنه، اعظم موسم عطاء في السنه. في الحرمان من المغفره الاسبوعيه والمغفره السنويه، مين اللي تضرر؟ اللي تضرر الاثنين المتشكلين، الامه تضررت، الامه كلها حرمت من ليله القدر بسبب مشكله ما بين اثنين، بسبب مشكله ما بين اخرين. يعني الأمة كلها ممكن تحرم من ليلة القدر بسبب خلاف ما بين جماعتين إسلاميتين. الأمة كلها ممكن ليه؟ طب والأمة كلها تحرم ليه؟ لأن واجب على الأمة كلها، واجب على الطار الإسلامي كله، واجب عليكم كلكم لو شفتوا اثنين من أخواتكم بيتشكلهم إن أنتوا تتدخلوا تصلحوا بينكم، لأن شؤم خلافهم هينعكس عليكم كلكم. شفتوا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أعتكف في لان امشي في حاجة اخي احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهر. الحديث ده خطير جدا يا جماعة، حاجة اخي يعني اخوة في الله، الاخوة في الله والتعاون احب من اعتكاف في المسجد النبوي شهر. طب الصلاة في المسجد النبوي بكم ضعف؟ 1000 ضعف. طب شهر يعني 30، 30 في 1000 بايه؟ ب 30000. يعني 1000 شهر، يعني اعتكف في مسجدي هذا شهر، شهر والصلاة ب 1000، يبقى شهر في 1000 ب 1000 شهر. يبقى النبي قال ان الاخوة واعانة الاخ في الله وحط ايدك في ايد اخوك احب الى الله من حاجة ثوابها 1000 شهر. ايه الحاجة ثوابها 1000 شهر؟ ليلة القدر. يعني الاخوة في الله ثوابها اعلى من ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، الاخوة ثوابها اعلى من ليلة القدر. فتخيلوا بقى ان بسبب مشكلة بين اثنين حرمت الامة كلها من خير ليلة القدر. يبقى لوحدك انت مجرم ولا لا؟ يبقى انت لما بتتشكل مع اخواتك، يبقى انت لما ترفضي ان فلانة تبقى مديرة عليكي وتسمعي كلام فلانة اللي مسؤولة عنك في الفريق بتاعك، وتسمعي كلام فلانة قائدة الورشة بتاعتك، يبقى كلنا محرومين ولا لا؟ يبقى كلنا بنضيع يا جماعة. يبقى لوحدك انت مجرم، انتوا بتجرموا في حق الامة كلها بسبب الفردية. ثمانية لوحدك ستدمر. ستدمر بدليل ايه؟ ها كلام يعني انا عايزكم تكتبوا لي شاهد لوحدك ستدمر بدليل ايه؟ هي قصه كده، ايه او حديث. دمر اللي فكر بطريقه فرديه في العباده، ها برصيصه برصيصه، مش راح عمره رمضان لوحده. عمره رمضان لوحده ده عاش يعبد 70 سنه لوحده، 70 سنه لوحده، عشان اللي يقول لك انا هطلع عمره لوحدي وانا هعمل لوحدي برصيصه العابد. الشيطان استدرجه لحد ما موته كافر، كمثل في اخر لحظه في عمره، كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر، اذ قال الانسان اكفر فلما كفر، هو هو هو لعبه في ايد الشيطان. لعبه في ايد الشيطان، بقى لعبه ليه؟ بقى لعبه في ايد الشيطان لانه لوحده الشيطان لعب بيه، ولو كان له صحبه لنصحوه، ولو كان له صحبه لنصحوه. طيب تسعى لوحدك مش هترفع. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. على يبقى امتى هنعلى وامتى هيحصل استعلاء؟ امتى هنعلى؟ لما نبقى مع ايه؟ مع بعض. عشان كده ربنا يقول وعباد الرحمن الذين يمشون، يمشون جماعه على الارض. يبقى بعد واو الجماعه جه حرف الاستعلاء، يمشون واو الجماعه ايه جه حرف الاستعلاء. يبقى هاد مش هتعلي من غير صحبه. عشان كده انت انا بقف اصلي لوحدي بدرجه، اخويا يقف جنبي يبقى ب 27 ضعف. يبقى لوحدك مش هترفع، اعمالنا مش هترفع الا مع بعض. عشرة لوحدك مش هتدخل الجنة. طب والدليل قول الله سبحانه وتعالى وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. مرة في درس وبقول لهم ليه ربنا قال زمرا ما قالش زمرا وفرادة؟ اللي قالها طفل صغير ولكن ما شاء الله ذكي جدا، قال والله يا جماعة ظهرني، قال لان اللي مشي لوحده ما عرفش يكمل. يعني الاخوة الكبار ما عرفوش يجيبوها، الاخوة الكبار قالوا لان ما حدش هيدخل الجنة لوحده، كلام عا، انما هو ده اللي جابها، قال لان اللي مشي لوحده ما عرفش يكمل اصلا، الشيطان ضحك عليه في الطريق وقطع بيه الطريق. يبقى ثقة الذين اتقوا ربهم، فما قدرش يكمل غير اللي كان ايه؟ وسط صحبة الايمان. عشان كده فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. بيندموا على ان مالوش صديق حميم يوم القيامة. طب كانت الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول زمرة يدخلون الجنة 70,000 متماسكون. متماسكون ليه؟ لأنهم كانوا في الدنيا متماسكون، فعشان كده بقوا أول زمرة يدخلون الجنة، بقوا الأوائل على البشرية الأوائل. يبقى لوحدك مش هتدخل الجنة، لوحدك مش هتنال المقامات العليا. يبقى عشر حاجات دول خسائر الفردية في العبادة والدين، ممكن نسميها خسائر ترك بيئة الإيمان، ممكن نسميها خسائر فكر المجاهدة الفردية دو، يعني قبل فكر بيئة الإيمان. إن الأول لازم يبقى في بيئة إيمان نجتمع عليها، وبعد كده عندك طاقة زودي في المجاهدة الفردية. فاهمين المفهوم ده؟ المفهوم ده خطير جدا يا جماعة. خسائر ترك بيئة الإيمان، خسائر يعني أنا لا أنكر المجاهدة الفردية، المجاهدة الفردية، العمرة الفردية، العبادة الفردية، الطلب العلم الفردي، كل ده عظيم عظيم عظيم، لكن بعد بيئة الإيمان. لكن بعد بيئة الإيمان، الأول بيئة الإيمان وبعد كده فائض الطاقة يبقى إيه؟ يبقى مجاهدة فردية. لما احنا هنحافظ على بعض وبعد كده عندك فوق الطاقة انطلق بقى لوحدك ووصلي، هيبقى شيء عظيم جدا جدا جدا. ولكن نسيب بيئة الإيمان عشان المجاهدة الفردية، الكلام ده غلط. يبقى ده الترتيب يا اخوانا، ده الترتيب. خسائر الفردية في العبادة والدين، او دستور روح الفريق، او انت الخسران. يعني ده تعليق على آية 92. ان شاء الله بإذن الله هنكمل المرة الجاية بإذن الله، هنعلق على آية 93 بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني دي يعني ايه؟ ابحاث في الاول، ابحاث في الاول، بحث خسائر الفردية، بحث خسائر التعصب والتفرق، بحث تهديدات الله للطيار الاسلامي في القرآن. دي كلها بس ابحاث في البداية، وبعد كده هنقوم داخلين ايه ان شاء الله باذن الله في الشرح التفصيلي. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم.